بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وبعد، فنحن في الدرس الثاني من سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام. بدأت في الدرس الماضي بقيمة تربية الأولاد، ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كلكم يعلم أن التمام عددي والكمال نوعي. إذا حينما يؤكد الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين كامل تام، معنى ذلك أنه منهج كامل وجزء من حياة الإنسان أولاده، فلا بد من أن نجد في منهج الله، إن في الكتاب الذي هو الأصل الأول، وإن في السنة التي هي الأصل الثاني، أو تبيان للأصل الأول، لا بد من أن نجد في منهج الله تفاصيل وإرشادات وتوجيهات في تربية الأولاد. ولا أبالغ إذا قلت إن المشكلة الأولى التي يعاني منها الآباء، ولا سيما في فساد الزمان، تربية الأولاد. إذا سألت الأب عن ابنه فيتكلم كلاما يتقطع له نياط قلبه، يقول لك: آه، ابني ليس على ما أريد، لأنه في حواجز كثيرة، في مطبات كثيرة، في مغريات كثيرة، في فساد عريض، في فتن يقظة، في شهوات مستعرة، في رفقاء سوء كثيرون، في أعمال فنية منحطة طافطة. كل شيء يدعو إلى الدنيا، كل شيء في آخر الزمان يدعو إلى المعصية، كل شيء يدعو إلى زينة الدنيا، كل شيء يدعو إلى البعد عن الله عز وجل. لذلك لا أقول ولا أبالغ إن أكبر مشكلة يعاني منها الآباء اليوم تربية أولادهم. وقد يغيب عن الأذهان أن في الكتاب والسنة توجيهات لو طبقها الآباء لكان أولادهم قرة عين لهم. طبعا أقول هذا الكلام ولا أعمم، لأن هناك حالات خاصة، سيدنا نوح ابنه لم يكن على ما يريد، حالات خاصة، لكن نحن الحالات الخاصة لا تأخذ الأحكام العامة. الأصل أن هناك منهجا في دين الله عز وجل وفي كتاب الله وفي سنة رسوله، لو طبقت لكان المسلمون بحال غير هذه الحال. المشكلة أن الأب المؤمن قد يصطلح مع الله في الأربعين، معنى ذلك أنه فرط في تربية أولاده. معاناته الآن لا لأن هذا المنهج غير كامل، بل لأنه عرفه متأخرا. وقد يعرف منهج الله في سن مبكرة، لكنه مشغول بأعماله ونشاطاته خارج البيت، فإذا أهمل أولاده كانوا عبئا عليه. أخواننا الكرام، كما قلت في الدرس الماضي، والله لا أبالغ وليس من شأني المبالغة، لكن والله لا أرى عملا أعظم ولا أشرف ولا أنفع ولا أسعد من أن يعكف الأب على تنشئة أولاده التنشئة الإيمانية، لأنهم إذا كبروا كانوا قرة عين لهم. يعني ما في شيء يسعدني كأن أرى أبا متقدما في السن وحوله أولاد يحفونه، يبادرون إلى تنفيذ أمره، يذلونه، يحترمونه، يكرمونه، يقدمون كل ما يسعده. هذه سعادة المرء في الدنيا، أن تكبر سنه وحوله أولاد رباهم تربية إيمانية. فكل التعب الذي يبذل وأنت تربي الأولاد والله تقبضه ملايين الأضعاف في شيخوختك، ملايين، وكيف الابن؟ والله بلاء من الله. يعني أنا أعرف أبا أقسم بالله إن مات ابنه فسيقيم مولدا في بيته احتفالا بموته. هؤلاء الأولاد كثيرون أصبحوا كثيرون، تلاقي الولد غيظ لوالديه، يتفنن في إغاظة أبيه وأمه، يتفنن تارة يغيظهما في استهلاك الطاقات بلا طائل، تارة يغيظهما بالتهام الطعام بلا مبرر، بجلب رفاقه إلى البيت، تارة يغيظهما بنظره الذي يشده إليهما، تارة يغيظهما بتطاوله عليهما، تارة يغيظهما بوقوعه في بعض العادات السيئة ولا يبالي. والويل الأب إذا تكلم كلمة، ينبحث عليه ابنه وينفجر عليه ابنه، وكأن الأب ابن والابن أب. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الجامع يعني بيت الله، وأقل ما في هذا المسجد الصلاة، أكثر ما فيه العلم. العلم أين مكان تصلي؟ تصلي في الطريق بإمكانك، في حديقة، تصلي في البيت، لكن بيت الله منارة علم بالأساس، جامعة. المسجد له رسالة أغفلناها الآن، نحن نشأنا أن البيت الجامع للصلاة، لكن المسجد له رسالة. قرأوا كتب التربية الإسلامية، قرأوا عن دور المسجد في الإسلام، مكان لتربية الأولاد، مكان لتنشئة الدعاة، مكان لأداء الصلوات، مكان لفهم كتاب الله، مكان لحل قضايا المسلمين، مكان للقضاء، مكان للشورى. هذا بيت الله، فالبيت بيت الله يجب أن يستوعب كل مشكلات الإخوان. إخواني يعني ابنك مشكلة لازم نستوعبها نحن، والله ما معهد تحفيظ القرآن، وما الأرض التي ألحقت به إلا من أجل أن يشد الطفل إلى بيت الله، أن يشد إلى بيت الله. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الدروس إلى ممارسات تعيشونها في بيوتكم. يعني الولد الصالح لا يعدله شيء في الدنيا، استمرار لوجودك على كل. دروس طويلة كثيرة في حول هذا الموضوع، لكن أبرز الموضوعات: هناك تربية ابنك تربية إيمانية، التربية الإيمانية، في التربية الخلقية، وفي التربية العقلية، وفي التربية الاجتماعية، وفي التربية الجسمية، وفي التربية العلمية. الأبوة مسؤولية، الأبوة مش تزوجنا وجبنا أولاد، الأبوة مسؤولية كبيرة جدا. والإنسان إذا كان فاته شيء عليه أن يستدركه في أولاده. في إنسان يعني كل إنسان يتمنى أن يطبق خبرته المتراكمة في أول حياته، لكن هذه الخبرات التي تنامت وتراكمت بأربعين خمسين سنة يتمنى كل أب أن يعرفها وهو في مقتبل حياته. إذا فاته ذلك فليعطيها لابنه، والابن استمرار لوجود الأب. يجب، أنا أعرف لي صديق مقيم في مصر يعمل في شركة ضخمة، وصاحب هذه الشركة مسلم وله أولاد، فمرة جاء ابنه، ابن صاحب الشركة، إلى مصر وسأل صديقي: وين أبو محمد؟ مهندس كبير درس في أوروبا ويحمل أعلى الشهادات، وهو في القاهرة ومسلم، ابن مسلم، ابن مسلمة، ويسأل أحد موظفيه: وين أبو محمد؟ قال له: محمد مين؟ قال له: النبي. في مكة، خبر محقق في المدينة، في القاهرة. إنسان يسأل سؤال جاد، هي تربية، هي تربية. الآباء أحيانا يعلمون أولادهم كل شيء إلا معرفة الله. لكن أصول الطعام لو دعيه إلى مائدة ينظر الأبلة لثياب ابنه ما في تناسب بعمقه. أما لو ترك الصلاة مثلاً مو مشكلة، كان ترك الصلاة ليس هذا مشكلة. أما لو يعني ارتكب مخالفة في ثانويات حياة مدنية المعاصرة يقيم عليه النكير. فيا أيها الإخوة الأكارم، نعني بالتربية الإيمانية أن تربط ابنك بأصول الدين وبفروعه، وأن تلقنه حقائق الإيمان، الإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا، الإيمان بالله موجودا وواحدا وكاملا، الإيمان بأسمائه الحسنى كلها، الإيمان بأنبيائه ورسله، الإيمان بكتبه المنزلة على رسله، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، هكذا. فلا بد من جهد، ولا بد من وقت، ولا بد من ملاحظة، ولا بد من محاضرة، ولا بد من وعظ، ولا بد من إرشاد. وعلى الأب أن يعنى بتربية ابنه تربية إسلامية، فلا بد من تعليمه ومراقبته ومطالبته ومتابعته بالصلاة والصوم والحج والزكاة، طبعا إذا كان مستطيع وفي السن التي كلف بها. يعني هذا الدين كلكم يعلم عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. فلا بد من أن يرعى الأب ابنه في هذه الكليات الأربعة التي يتألف منها الإسلام. طبعا هذا كلام، بس قد يقول أحدكم أين الدليل؟ أي إنسان مهما على شأنه ما قيمة كلامه إن لم يأتي بالدليل القرآني أو النبوي. روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. لمجرد أن يولد المولود افتح عليه بكلمة لا إله إلا الله. وكلما تقدم العلم اكتشف أن السن التي يلقن فيها الابن مبادئ الدين كلما تفور العلم السن نزلت. حتى أنني عثرت على كتاب في علم النفس لصديق ألفه صديق لي، وأنا لا أتهمه بضعف الضبط في نقل أفكاره، قرأت في كتابه شيئا لا يصدق، أن الأمة التي تقرأ القرآن يخرج ابنها من بطنها متعلقا بالقرآن وهو في بطن أمه. والله الموضوع معقد وطويل، قرأته وعجبت به وذكرت بعض ما فيه في إحدى الخطب، الآن لا يحضرني التفاصيل. لكن لو أن الأم حملت بابنها راضية لكانت حركاته في بطنها من أعذب الحركات، ولو أنه حملته كرها وكانت ترفض أن تحمله وتتمنى أن تسقطه، هذا الموقف الرافض ينعكس على الابن مشاكسة وحركات مؤلمة في بطنها، تلاوتها لكتاب الله تنعكس عليه. أنا ما كنت أصدق أن تربية الابن تبدأ وهو في البطن، شيء كان غائبا عني. والأخ الكريم مؤلف الكتاب يؤكد هذا ببحوث أجنبية، الذين اكتشفوا هذه البحوث ليسوا مسلمين ولا يعرفون كلام الله إطلاقا. على كل، الذي أعرفه سابقا من دراستي في التربية أن أخطر سن في تلقي العادات والتقاليد والمبادئ والقيم التعليم الابتدائي بل والحضانة. حدثنا أحد أخواننا الدعاة، يعني عنده ابن حاطه بحضانة، بدار حضانة إلى توجيه إسلامي جيد، فمرة استيقظوا متأخرين ما عاد في وقت للطعام على الطاولة، فعمل له شطيرة وقال له: يا بني كلها في الطريق. فنظر إليه ابنه وقال: يا أبتي، قال عليه الصلاة والسلام: الأكل في الطريق دناءة. عمره 4 سنوات، لقى أبو درس لا ينسى. قال له: قال عليه الصلاة والسلام: الأكل في الطريق دناءة. أنت لاحظ الصغار إذا بتعلمهم متمسكون بشيء، تعليمات حول النظافة، تنظيف الأسنان، حول خلع الثياب، طي الثياب، تعليق الثياب. لو أن الأب والأم اعتنوا عناية بالغة في تلقين أولادهم هذه الأصول لاستراحوا وأراحوا. فلما الأب والأم بتكاسلوا في تعليم أبنائهم يعني الأشياء البديهية في الحياة، فالبيت ينشأ بفوضى لا نهاية لها، وعندئذ خذ خنايق طول عمرهم، شيء مو معقول، فوضى. أما لو أن الأم والأب اعتنوا بتربية الأولاد وبتلقينهم العادات الصحيحة وبأصول يعني سن الحياة، هذا شيء مريح جدا. يعني أنا الآن الإسلام هو الحياة الحقيقة، لا تظن الإسلام عملية بعد الموت، الجنة تبدأ في الدنيا. كنت أقول لكم دائما: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. أنا أقول المؤمن بيته جنة، البيت جنة قد ما كان صغير، أخشن الطعام على أخشن الأساس على أضيق المساحات، بالإيمان وبتعليم بتطبيق تعاليم النبي العدنان وبإقامة الصلوات وتلاوة القرآن. هذا مما يجعل البيت جنة في الدنيا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نفتح على صبياننا أول كلمة بلا إله إلا الله. أيام بعض أخواننا يضعوا أولادهم بمدارس حضانة إلى توجيه إسلامي، بيجي الطفل عم يحكي لك سورة مثلا عما يتساءلون مع الحركات المناسبة الإيمائية، تلاقي بادر إلى القراءة إلى الصلاة، بيمتلئ قلب الأب شروف والأم. لو تابعنا التربية حتى ينشأ هذا الطفل في رحاب القرآن وفي رحاب سنة النبي وعلى حب النبي، شيء لا يصدق. يعني أنا ما أعتقد هناك شيء يسعد الأولاد الآباء كأن يكون الأبناء على ما يرضي الله عز وجل. طبعا لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى، يعني كأنك تلقن هذا الطفل المولود حديثا مبادئ الدين. الطفل أحيانا يعني التقليد عنده أغلب من العقل، التقليد لا. بالمغرب العربي بأكمله عندهم أساس من أسس التربية أن الطفل لا بد من أن يحفظ القرآن، يحفظه في سني حياته الأولى، فإذا ما كبرت سنه بدأ يعقل معاني، لكن حفظ القرآن قوم لسانه، أعطاه الآداب. لا إلا في اللغة العربية الإكثار من النصوص، ممارسة النصوص، قراءة النصوص، تحليل النصوص، شرح النصوص. لا تقوى اللغة إلا بالنصوص. هل بعد كتاب الله نص؟ هكذا علمنا في الجامعة أن أعلى كلام في اللغة العربية كلام الله، بعده حديث رسول الله. فلما الطفل يحفظ 600 صفحة من كتاب الله غيبا، هذا الطفل إذا تكلم وهو لا يدري يتكلم بلغة قرآنية. فإذا الإنسان قرأ قرآن كثير، في حديث اليوم مع أصدقائه في سهرة حتى إذا وضعت الحرب أوزارها، عبارة قرآنية، حسبي الله ونعم الوكيل يا أخي، في قرآنية العبارة. لو دققت إنسان يقرأ القرآن أو يعني يقرأ القرآن بشكل مستمر، الآن اسمع حديثه العادي ببيته مع أولاده مع زوجته مع أصدقائه في سهراته، 4 أخماس عبارات قرآنية، في أفصح من كلام الله عز وجل. الشيء الثاني إخواننا الكرام، يجب أن تعرفه بالحلال والحرام. فظاهر حرام أي حلال، النبي نهى عن هالشيء، هذا كذب، هذا غش مثلا. الطفل يجرب كل شيء، فإذا في عليه مراقبة من دون تعنيف، النبي قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. لكن الأب والأم دائما في مراقبة، تكلم كلمة غير لائقة، توجيه بنعومة، عادة توجيه ثاني، عادة مرة ثالثة في شيء من العقاب. أول مرة توجيه، الثاني توجيه مع تأنيب، بعدين توجيه وتأنيب مرتين، بعدين عقاب. فلما الأب ينتبه لهالأمور هي، تلاقي الطفل ما عنده ولا كلمة غير لائقة أبدا. أنا مرة كنت في المدرسة في ثانوية، وكان في شباب عم يدهنوا الثانوية، في ساعة ما عندي كان دوام، جلست سمعت كلام بذيء من الدهانة، شيء لا يعقل. يا لطيف، إذا كان الشاب غير مربى وما في من يرعاه وتركته لحاله يحكي، يا لطيف، يعني الحجر بيخجل من سماع هذا الذي قاله الشباب. بينما إذا ابن مربى تلاقي حياء على أدب على حشمة، لو تركته مع رفقاته ما عنده شيء يحكي غير لائق. نعم، إذا موضوع الحلال والحرام بالكلام بالتصرفات، يعني في جلسة غير أجيبة، في جلسة فيها أدب، جلسة ما فيها أدب، أيام ارتداء الثياب في أدب، في ناس تضع المعطف من دون ما يلبس كمامه، هي فيها كبر هيك. يعني في جلسات، في حركات، في تصرفات كلها غير لائقة. كان في مراقبة، متابعة، سؤال وجواب وتعليل، وهيك قال النبي، وهيك النبي علمنا، بين السنة وبين خلاف السنة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا من أولى واجبات الأب تجاه أولاده، أن يفتح عليهم بكلمة لا إله إلا الله، الأذان في آذانهم، والإقامة في الأذن اليسرى، ثم تعريف الولد بالحلال والحرام. طبعا الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه أركان الإسلام، لكن الحج بكير عليه على المستطيع طبعا، والصيام قد يكون في سن صغيرة، لكن الصلاة هذا الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. يا ترى الطفل في سن السابعة مكلف بالصلاة؟ نقول نعم، في تكليف وفي تأديب، يؤمر بالصلاة تأديبا، لأنه مستحيل الطفل يلتزم بالصلاة فجأة. 31 كانون أول، صار عمره 13 سنة بالضبط، إذا واحد واحد لازم يصلي، مو معقولة. يجب أن تأمره بالصلاة في السابعة، هذا الأمر أمر تأديبي، والصيام كذلك. وأنا بالحج شفت أطفال صغار حاطين منشفتين محرمين، شيء جميل، لأن واحد أخذ أولاده على الحج بلبسوا ثياب الإحرام أثناء الطواف. فتعويد الطفل على الصلاة والصيام والحج، في إخوان بحب يخلي ابنه يدفع صدقة يدربه، ما بعطي فلان، بكيف بدفع زكاة ماله. على كل الأمر، الأوامر التعبدية، الصوم والصلاة والحج والزكاة، هذه الطفل يؤمر بها تأديبا لا تكليفا، يتابعه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. التوجيه النبي، اللهم صل عليه. الآن كما قال عليه الصلاة والسلام: يجب أن يؤدب الطفل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب آل بيته، وعلى تلاوة القرآن الكريم. كيف يؤدب الطفل على حب رسول الله؟ أنا مرة كنت في المسجد الحرام ببعض الحجج، في مجلس علم، في درس بين مغرب والعشاء، تعال اسمع الدرس. الله يهدي المدرس، قال إنه في إنسان من شدة حبه لرسول الله رفض ابنه أن يأكل اليقطين، واليقطين كان النبي يحبه فقتله. ليس بهذه الطريقة يحب ابنك رسول الله، بأن تذكر له شمائله، أن تذكر له محبته للصغار، كيف كان يسلم على الصبيان، كان إذا مشى في الطريق يقول السلام عليكم يا صبيان، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني يتحبب إلى الصغار، كيف حينما أجاز أحد الصغار ليكون مع المجاهدين ورد الآخر، حينما تألم الآخر دعاهم إلى أن يصطرعا فيما أمامه، اهتمام بالغ هذا. والحقيقة لا تنمو شخصية الطفل إلا إذا احترمتها وقدرت مشاعره واستمعت إلى شكواه. والله في معلم، هناك معلمون إذا اشتكى له طالب يضرب اثنين سوا، الشاتي والمشكوك، قال يحلو. أنا أقول والله خطأ كبير جدا، طفل علق الآمال عليه والتجأ لك حتى يجعلك حكم وقاضي، طعمي أكله فما هو مظلوم. أما المؤمن هذا الصغير، صغير في نظر الناس أما عند الله كبير، عند الله كبير من عباده الصغار. فالإصغاء للطفل، أنا أتمنى أنه اللي يجيب ابنه على المسجد يعتني فيه كثيرا، أتمنى أن يكرم الطفل في المسجد إلى أعلى درجة، وقف أول صف خلي أول صف، أول صف خلي محله، لا حدا يأخذ الطفل عن أول صف، يشعر أنه هذا البيت بيت الله مكرم. نعم. فالتأديب على حب رسول الله أن تعلمه شمائل النبي وأخلاقه السمحة ورحمته بالصغار ونزوله إلى مستواهم، وقوله عليه الصلاة والسلام من كان له صبي فليتصاب له. الحديث الشريف أخواننا الكرام، أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. طيب آل بيته، إما أنهم الذين من نسل النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة طبعا، أو كل تقيم من آل البيت كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني علموا على الأدب مع العلماء، يعني إذا كان شاف إنسان كبير بالسن له مكانة دينية علم ابنك يحترمه يحبه يتقرب منه، أنه هذه منارات الهدى مصابيح الهدى العلماء. فأدبه على حب النبي وحب آل بيته وتلاوة القرآن، هذا النص القرآن النص النبوي، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. يعني مرة كنت أدرس في صف فجاء نص قرآني في منهاج العاشر في قسم قرآني، فلما درسنا النص الأول الطلاب أشاروا إلى طالب قال أستاذ هذا يجود القرآن، قلت له اقرأ قراءة رائعة جدا. منذ ذلك الوقت كان لهذا الطالب مكان عندي خاص إكراما لإتقانه قراءة القرآن، شعر أنه له مكانة كبيرة جدا، لا لشيء إلا لأنه يتقن قراءة القرآن. إذا كان طالب قرأ القرآن هتضربه، لازم يكون في حرز. القرآن كرمه، كرمه عن أن يضرب، وقال له لولا أنك تحفظ كتاب الله لضربتك، عرفه أنه حفظ كلام الله حفظه من الضرب. إذا كان أخطأ وكان حافظه للآن ثلاثة تريث عن معاقبته نظير حفظه لكتاب الله، يشعر أنه قام بعمل عظيم. يعني أكثر الأساليب التربوية أساس التشجيع والتكريم والدفع والاحترام. طبعا قال يتفرع عن تأديب الأولاد على ثلاث خصال كما قال عليه الصلاة والسلام حب نبيكم، يتفرع من هذا أن تعلمه سيرة النبي. لذلك الصغار يعني لو ألزمته بكتاب فقه بتململ، ألزمه بكتاب سيرة بنصر. يعني أنا ما أشوف موضوع الصغار أقرب إليهم من سير صحابة رسول الله، لأنه شباب كيف أحبوه، كيف آمنوا فيه، كيف قدموا له الغالي والرخيص، كيف استقاموا على أمر الله، كيف أحبوا النبي، كيف كرموا. يعني الموضوع الأول للصغار هو السيرة، سيرة النبي وسيرة أصحابه. فبتمنى ما يخلو بيت من كتاب سيرة أو من كتاب سير الصحابة الكرام. أيام الأب جلس مع أولاده، هات الكتاب يا أبني، قرأ لهم قصة من صفحات في ساعة الزمان، قرأ جملتين وعلق عليهم ووجههم إلى أن يشعر أنه هالموضوع استوعبوه. إذا الدرجة ما قال النبي أدبوا على حب نبيكم، كيف يحب ابنك نبيه؟ أن تعلمه سيرة النبي وسيرة أصحابه. بالمناسبة سير أصحاب النبي فيها سيرة النبي أيضا، ما في صحابي ما تعامل مع النبي. فأغلب الظن أن سير أصحاب رسول الله متضمنة لسيرة رسول الله بشكل يعني مصطفى أو مقتطع. نعم. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن الكريم. كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن الكريم. دققوا. إذن كل أب الآن مكلف أنه يضع بين يدي أولاده كتاب سيرة وكتاب لسير صحابة رسول الله، وإذا بيتمكن بالأسبوع يعمل لهم درس، يقرأ لهم قصة. القصة ممتعة جدا، ما بده جهد، حفظها سهل ولا ينسونها أبدا. يعني أنت دقيق إخواني بدرسوا، ألقي على الطلاب درس، 93% من جزئيات الدرس ينساها الطالب بعد حين، قالوا بعد 3 أيام، ما بيبقى إلا 7% مما قلنا. طيب ألقي عليهم قصة ودعهم 6 أشهر واسألهم عنها، يعيدونها كلمة كلمة ودقيقة دقيقة. سر الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله جعل القصة أحد الأساليب التربوية الناجحة. لذلك الأب مهما كان ثقافته متدنية في يقرأ قصة لأولاده، أو إذا أبنه متفوق بالقراءة اقرأ لنا يا أبني عن سيدنا سعد، قرأ الأب تعليقين 3. يعني إذا الأب ما قعد مع أولاده بالجمعة في ساعة الزمان، وأجمل موضوع وأقرب موضوع وأسهل موضوع وأمتع موضوع سير صحابة رسول الله. هيك النبي وجهنا، قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. صعب تدرس سيرة أنت، ماشي الحال، في عنا أكثر من 70 شيخ عن سيرة رسول الله وصحابته، سمعهم كل سهرة، كل جمعة واحد سمعهم، تعالوا نسمع عن سيدنا أسامة بن زيد، اسمع. يا تتلو عليهم أنت سيرة صحابي جليل، أو سمعهم سيرة صحابي، يعني عود معهم بالجمعة شي ساعة الزمان، شوف اسمع منهم، اسمع تعليقاتهم، شوف قراءتهم صحيحة قراءتهم، أنت قرأ لهم، اسمعوا شريط. يعني لابد من جلسة هيك لله مع أولادك، وإلا البيت قطع من الجحيم بصير. إذن التوجيه الثاني: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته. يعني الرسول وآل بيته وصحابته والعلماء والدعاة والشيوخ إلى يوم القيامة، يعني الذين يمثلون هذا الدين. وتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن. صار معنى الكلام أنت عندك درس صغار، تلاوة القرآن، تلاوة وتحفيظ وتسميع وصيام والصلاة، هذه الموضوعات أساسية. الصلاة على الكل، صلاة، سيرة، تلاوة. سيدنا سعد يقول كما قلت قبل قليل: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. الإمام الغزالي يقول في إحيائه: يوصي بتعليم القرآن للأطفال وتحفيظه، وأوضح أن تعليم القرآن هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية، لأنه شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان. ألاحظ نفسك، السور التي قرأتها وحفظتها في سن مبكرة لا تزال حتى الآن تحفظها، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. شو خطبة؟ ما شاء الله. شو حكى في الخطبة؟ والله ما بتذكر شيء. والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، ولا كلمة ولا حرف، بس الخطبة كانت ناجحة جدا. نعم. ابن سينا نصح في كتابه السياسة البدء بتعليم الطفل القرآن الكريم لمجرد استعداده جسميا وعقليا لهذا التعليم. كان في تجري مسابقات لحفاظ القرآن الكريم. مرة طفل، كم كان سنه؟ أصغر طفل كان حافظ 5 أجزاء، يعني طوله شيء 60 سنتي كله. وقفوه على الكرسي لحتى أخذ الجائزة من وزير الأوقاف. طبعا لا يقرأ ولا يكتب، قدموا له شوكولاتة هدية. وطفل 9 سنوات حافظ القرآن بكامله، شيء رائع جدا. طفل يحفظ القرآن بكامله قضية سهلة. هذا طفل، هذا يكرم. يروى أنه الفضل ابن زيد رأى مرة ابن امرأة من الأعراب، أعجب بمنظره فسألها عنه، فقالت: إذا أتم 5 سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه، ولقن مآثر آبائه وأجداده، فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس وتفرس، ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ. من باب المروءة، هي أعرابية هكذا تعلم ابنها: إذا أتم 5 سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه، ولقن مآثر آبائه وأجداده، فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس وتفرس، صار فارس، ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ. أي تربية؟ أي أعرابية من البادية؟ هلا بيعرف أسماء الفنانات والفنانين ولاعبي الكرة وكل الأخبار غير الحسنة، يحفظها عن ظهر قلب. حديث دقيق جدا أخواننا الكرام: لقنوا أبناءكم، أدبوا أولادكم على حب نبيكم. معناها الطفل بده مثل أعلى، يحتاج إلى قتل. النبي هو المثل الأعلى، وصحابته والعلماء والتابعين والأبطال والأشخاص الأفذاذ، هذول اقرأ له سيرتهم، والقرآن الكريم ينمو تقوى لغته ويستقيم لسانه. أخواننا الكرام، الطفل على الفطرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني بنيته النفسية متوافقة مع الشرع 100%. فهناك آباء يحافظون على هذه الفطرة ويرقون بها إلى الصبغة، وهناك آباء يشوهون هذه الفطرة وهم في حق أولادهم والله مجرمون. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما قال يسلمانه، لماذا؟ في الأصل مسلم هو على الفطرة، لأنه إن الفطرة دين الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم. يقول الإمام الغزالي: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدبه وأن يهذبه وأن يعلمه محاسن الأخلاق. ما تسمعوا أيام أطفال بالطريق يتكلموا كلمات من الوقاحة والبذاءة بحيث إنسان يكاد يخرج من جلده منه؟ وين أبوه هذا؟ أبوه شوه، ألقاه في الطريق، سمح له يقعد مع رفقاء السوء، شوه. إذا نحن مهمتنا كيف تسلمنا هذا الطفل؟ تسلمناه على الفطرة، فمهمة الأب بادئ ذي بدأ أن يحاسب على فطرته، وإذا كان عالم يرقى بها إلى الصبغة. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الفطرة صفحة بيضاء، لكن الصبغة كمال في كمال. لذلك الأب اللي يرسل ابنه إلى مثلا مدارس أجنبية أو إلى مدارس يعني ليست على ما يرضي الله عز وجل، أو يسمح لابنه مثلا أن يذهب إلى بلاد بعيدة، الله عز وجل يعني هذه البلاد لا تعرف الله أبدا، حينشأ نشأة سيئة، حيتربى تربية سيئة. فلذلك الأب مسؤول عن كل حركات ابنه وسكناته قبل سن البلوغ، يتحاسب حساب شديد. الأبوة مسؤولية والأبوة أمانة، هذا الطفل أمانة عند والديه. مرة في شخص إلي عنده قضية، قلت له: أنت تحب شوفك؟ قال لي: أي يوم؟ أنا بتفكر التقى يعني الساعة 9. شو 9؟ الساعة 6. قلت له: 6 الفون بمكتبة؟ قال: طبعا. شو السبب؟ فاجأني، قال لي: والدي لما كنت عمري 5-6 سنوات يوميا يوقفني إلى المسجد أصلي الفجر معه في المسجد، فذهبت معي عادة إلى الآن، يستيقظ قبل الفجر ويصلي ويجلس يعمل، بورك لأمتي في بكوره. عمره الآن 60 سنة. قال لي: أنا بلتقى بمكتبك الساعة 6 الصبح، الناس كلها الساعة 10 ليجي، 9-10-11، في ناس 12 ليجي. هي من آثار تربية والده. فإذا كان نشأت ابنك على العمل بوقت مبكر هكذا ينشأ، على الصلاة في المسجد، على صلاة الفجر، وإذا في إهمال بيدفع الثمن باهظ الإنسان. الحمد لله رب العالمين. لهذا الموضوع تتم إن شاء الله، نتابع في الدرس القادم إن شاء الله التربية الإيمانية. ولا تنسوا مرة ثانية وقد اجتمعتم الآن أن أخطر موضوع في حياة الآباء الآن تربية الأولاد، وأن المنهج الديني وأن القرآن والسنة في التوجيهات الدقيقة الدقيقة الدقيقة ما يعجب لها الإنسان. بديننا في هذه الدرجة توجيهات؟ نعم إن شاء الله سأستعرضها كلها في هذه الدروس. قد نبقى مع هذا الموضوع عدة دروس، قد يكون عدة أشهر نبقى مع هذا الموضوع. هذا موضوع بهم كل أب وبهم كل شاب على أبواب الزواج حتى يربي أباءه، وإذا كان معنا طفل صغير يشوف كيف عم يتربى، يشوف إذا عم يتربى تربية صحيحة حتى هو يربي أولاده تربية صحيحة. على كل أرجو أن تكون هذه الدروس يعني منطلق لنا جميعا لتربية أولادنا. إذا الإنسان مقصر سابقا من الآن، نحن فمن الآن إن كان في تقصير من الآن، وكل شيء يصحح ما دام القلب ينبض، كل شيء يصحح. نحن في فسحة، ما دام في أحياء في فسحة، والحمد لله رب العالمين.